بين الرجال والنساء ما تخشى منه الفتنة والفساد. والله المسؤول, والله المسؤول أن يهيئ للأمة الإسلامية من عندها رشدا, وأن يوفقها بما فيه صلاح دينها ودنياها وعزتها وكرامتها, إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين. أخوتنا المستمعين الكرام, أجاب على أسئلتكم.